قال رحمه الله والتغليب قبول قول الغير من غير دليل. قبول قول الغير من غير دليل، وهذا أدق ما قيل في تعريف التقليد، قبول قول الغير. لأن بعض الأصوليين قال الأخذ بقول الغير بلا دليل، لكن الصحيح أن التقليد قبول قول الغير، لأنك قد تقبله بلا دليل لكن لا تأخذ به، ما احتجت إليه، ما احتجت إليه. فالتقليد هو قبول قول الغير سواء عملت به أو لم تعمل به بلا دليل، بلا دليل. فهذا هو حق العامي. نعم. قال رحمه الله فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال. القادر على الاستدلال قسمان، مجتهد فعليه الاجتهاد والاستدلال، ومن دون المجتهد فعليه الترجيح والاستدلال، ليس له الاجتهاد إذا كان دون المجتهدين. نعم.